وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين في هذا المشهد ثلاثة نماذج من خلق الله نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله تسليم مطلق فهم الملائكة وأما الثانية فهو إبليس وقد جعل له رأيا مع النص وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة مع وجود الأمر القاطع والجازم وحين يوجد ذلك النص ينقطع النظر ويبطل التفكير وتتعين الطاعة ويتحتم التنفيذ فهذا إبليس أعاذنا الله منه لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره ولكنه لم يطع كما صدر إليه ولم ينفذ بمنطق من عند نفسه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين لقد طرد من الجنة وطرد من رحمة الله وحقت عليه اللعنة وكتب عليه الصغار ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمخضت فيه قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إنه الإصرار المطلق على الشر والتصميم المطلق على الغواية وبذلك تكشف هذه الطبيعة عن خصائصها الأولى شر ليس عارضا ولا وقتيا إنما هو الشرط الأصيل العامد القاصد العنيد وهنا يعلن إبليس بكل صراحة ووقاحة أنه سيغوي بني آدم ولسوف يقعد لهم على الصراط المستقيم يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه وأنه سيأتي البشر من كل جهة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم للحيلولة بينهم وبين الطاعة والإيمان